فهنا حتى كليب صدني حتى الجياء، هذه ابتدائية يعني تكون كليب جاهل. كليب نعم كليب جاهل حتى كليب يقصد كليب وائل. نعم أيام الجاهلية قصة. نعم الجاهلية حتى كليب صدني جاهل. حتى الجياد لم تقد، حتى الجياد لم تقد بالأرسون، السين رسم جمع رسم اللي هو الحبل الذي يقاد به الخيل يعني. هذان شاهدان للايه؟ حتى الابتدائية اللي يجي بعدها مبتدأ ومخبر يعني. حتى الجياد، حتى الجياد لم تقد بالأرسون يعني أرسون الحبال الذي يقاد به الفرس. أرسوني أرسوني ألف راء سين نون رسم الخيل. هذه هي استعمالات حتى الناس جاءوا كلهم حتى العمى حتى كليب صدني حتى الجياد ولم تقبل الرسول. قال واما مذ ومنذ فمعناهما ابتداء الغايه في الزمان خاصه كما تختص من بالمكان، يعني من تدل على ابتداء الغايه، من تدل على ابتداء الغايه المكانيه. ومذ ومنذ تدل على ابتداء الغاية الزمانية، فتقول لم أره مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة، تقول مذ يوم الجمعة أو منذ يوم الجمعة. طيب هنا إشكال يعني، قال تعالى إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، طيب جاءت من هنا مع زمان، قال من في هذا المكان بمعنى فيه، قال من في هذا الموضع بمعنى فيه ليس بمعنى ابتداء الغاية. إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة يعني في يوم الجمعة، وأما إذا أردت ابتداء الغاية الزمانية فتستعمل مذ أو منذ. ثم قال يعني ما خلاصته أن مذ هي أصلها منذ، مذ أصلها منذ وحذفت نونها بدليل أنك لو سميت بها ثم صغرت الاسم لقلت منيذ فأعدت النون المحذوفة إلى آخره. وأنه إذا تلا مذ الألف واللام تضم الذال فتقول ما رأيته مذ اليوم، هي مذ ساكنة الذال بس كيف تتخلص من تقاء الساكنين إذا جاء بعدها سكون يعني، فقد تتخلص من تقاء الساكنين هنا بالضم، تقول مذ اليوم، وضم الذال في هذا الموضع يقوي أن أصلها منذ، يعني منذ كانت مضمومة الذال، فمذ سكنت الذال إذا جاء بعدها متحرك، تقول مذ يومي، إذا جاء بعدها متحرك تسكن الذال، لكن إذا جاء بعدها ساكن فتتخلص من تقاء الساكنين بضم الذال، وهذا يؤكد أن أصلها هو منذ. وقد اختلف فيهما فقال قوم هما حرفان وقيل بل هما اسمان، قيل هما حرفان وقيل هما اسمان. والغالب على مذ الاسمية لوقوع الحذف فيها إلى آخر ما ذكر. قال وأما حاشا فمعناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى وهو يجر ما بعده، حاشا معناها الاستثناء مع تنزيه المستثنى. فتقول مثلا، تقول مثلا هي رسب الطلاب حاشا زيد، تقول حاشا زيد اذا استعملت هنا هي حرف جر، تقول حاشا زيد تجر، فتفيد الاستثناء مع مع تنزيه المستثنى، تنزيه يعني تنزيه عن نقص او عيب او كذا، يعني تقول ليس داخلا في هذا العيب ولا في هذا النقص ولا يليق به. واما خلا فمعناها الاستثناء المحض والغالب عليها ان تجر، خلا معناها الاستثناء المحض يعني لا تفيد تنزيه المستثنى فقد تفيد الاستثناء والغالب عليها ان تجر، وقال

فصل في هذا يعني العرب والمفعول هذا صلى الله عليه وسلم.